ولك عايزين حاضر حاضر كده تمام شكرا يا الله يا كريم الله الموفق والله ينور عليك يا حمود من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah.

تاني تشيل يا شيخ محمود، تاني تشيل. إما شاكرا وإما الله يرضى عليك. عيني الشرف يا الله يا وزارة النبي الله عليه رد علينا عند الجيم ربنا يرضى عليه والله عشان عيد يرضى عليك بذات النبي يرضى عليك على الله ربنا يحفظك يا رب يا حيد هذا الحلاوة خالص يا رب عين يشرب لازم نهرج مع الاول فينا خطر ايوه يا سيدي روح الله الله الله الله الله الله الله الله الموت. نعم يا سيدي نعم. صلى على النبي. صلى على النبي محمد. ايش الشغل القديم ده؟ هي دي بقى. شغل جديد. سيدنا النبي اتولد يتيم وتربى يتيم وعاش يتيم ومات يتيم. لازم تكري باليتيم. صل على الحبيب. صل على النبي محمد. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. الله اكبر. بحب كل ربنا يحبه. الله يحبك. كل ربنا يكرمك. وصلها بقى شوف سرقنا ولا عارف